وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذا الذي تفعله يعني الذي فعلته أسماء أن هذا من قبيل الإحسان ومن قبيل التبرع، وأن ذلك لا يكون واجبا عليها، وإنما يعني الواجب عليها أن تمكن من نفسها وأن تكون يعني موجودة في البيت. وهذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء، منهم من قال بوجوب الخدمة، خدمتها لزوجها وأن تقوم بهذه الأمور التي تلزم على حسب استطاعتها، وأن كونها يعني كونه يستمتع بها هذا حق مشترك، ليس خاصا بالفائدة، ليست خاصة به، بل هي أيضا تستفيد هي يعني من الحياة الزوجية، والاستمتاع حاصل من الجانبين. ولكن كل واحد منهما يعني في غير هذا عليه مسؤولية، فهو عليه مسؤولية الكسب وحضار الطعام والكسوة وما إلى ذلك، وهي عليها مسؤولية البيت والقيام بما يلزم فيه. وقد ذكر يعني وقد ذكر هذه المسألة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهي آخر مسألة في كتابه آداب الزفاف، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهم يعني قالوا بذلك، وأن يعني المرأة أن هذا من الأمور الواجبة عليها، أن هذا من الأمور الواجبة عليها. فابن القيم ذكر ذلك في زاد المعاد وتكلم فيه، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقد ذكر كلامهما أو بعض كلامهما الشيخ الألباني رحمه الله في آخر مسألة من كتابه آداب الزفاف. فدل هذا على أن ما تقوم به النساء أنه يكون من قبيل الواجب عليها، ولكن حسب الاستطاعة، وأن الحياة الزوجية مشتركة المنفعة بينهما، فهو يعفها وهي تعفه، هو يحصل عفافه بها وهي يحصل عفافها به، ويبقى بعد ذلك أن هذا عليه المسؤولية إحضار الطعام وإحضار الكسوة وما يلزم يعني من الكسب للبيت، وهي يلزمها القيام بما يعني يلزم في البيت وبما هو مطلوب منها في البيت، فيكون في ذلك عدل، يعني يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما في شيء يختص به عن الآخر. عاد الحديث. قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرج غربة. الناضح هو الذي يعني يستعمل لإخراج الماء من البئر يعني بالغرب، ويعني وغالبا ما يكون يعني في الإبل، وكذلك يكون يعني في البقر. وأنها كانت تقوم بهذه الأمور فيما يتعلق بفرسه، وكذلك دق النوى يعني الذي هو وجعله يعني تعلفه ناضحه، وكذلك تخرج غربه، الغرب الذي يستخرج به الماء من البئر بواسطة الناضح، وتقوم يعني بمختلف الأمور المتعلقة بالبيت. نعم. وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. وهذا فيه التعاون، يعني المرأة إذا كانت بحاجة إلى جيرانها بأن تتعاون معهم بأن تستفيد منهم في شيء هم يجيدونه، وهي تفيدهم في شيء تجيده، فهذا من التعاون على الخير، ومن الإحسان الذي يكون بين تبادل الإحسان الذي يكون بين الجيران. نعم. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. يعني أرض أقطعه رسول الله للزبير، يعني معناها خصه بها وأعطاه إياها يتصرف فيها،